بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثالث والمحاضرة الرابعة بإذن الله عز وجل. بدأنا في المحاضرة الماضية في كتاب الحج، فذكرنا تعريف الحج في اللغة والاصطلاح وعلى من يجب، وذكرنا شروط وجوب الحج عامة وعلى المرأة خاصة وأحكام النيابة إلى غير ذلك من الأحكام. نشرح معكم اليوم بإذن الله عز وجل في باب في فضل الحج والاستعداد له، وندخل أيضا في باب في مواقيت الحج. الباب الأول في فضل الحج والاستعداد له. قبل أن يشرع المسلم في الحج، هناك بعض الأداب التي يذكرها أهل العلم للمرء قبل أن يحج. هذه الأداب نذكرها إيجازا، ثم بعد ذلك نقرأ ما ذكره المصنف. يقولون الأمر الأول يستحب له أن يشاور من يثق بعلمه ودينه وخبرته، فيشاور أهل العلم أو أهل الخبرة هل يحج هذا العام أم العام القابل ونحو ذلك. وهذا يعني من أجل اختيار الرفيق واختيار الحملة التي يسافر معها، اختيار الوسيلة التي سيسافر بها وما يعرف بالراحلة، اختيار الوقت ونحو ذلك. الأمر الثاني يقولون أنه يستحب له بعد هذه الاستشارة الاستخارة، هو أن يستخير الله عز وجل. والاستخارة المقصود بها هنا ليست الاستخارة في فعل العبادة أم لا، فإن العبادات المحضة لا استخارة في فعلها، فإن فيها لا شك الخير العميم، خاصة إذا كانت فريضة كفريضة الحج. وإنما الاستخارة هنا متعلقة بالصحبة وبالرفيق وبالوسيلة وما ذكرناه في العنصر الأول. فهل يذهب يعني مع هذه الرفقة، وهل يركب هذه الدابة أو هذه ونحو ذلك. الأمر الثالث ومن الأمور المهمة جدا أنه يجب على من يبتغي الحج أن يتعلم أحكام الحج وأحكام السفر. وهذا لأن عادة من يحج عادة يتلبس بمسألة السفر، عادة يتلبس بمسألة السفر، وهذا يستلزم منه أن يتعلم أحكام السفر. أما أحكام الحج فهي متعينة عليه، فهي متعينة عليه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. وأكثر ما يقع من المسائل وأكثر ما يقع من المشاكل إنما هو للجهل بأحكام السفر وأحكام الحج، فلا يعلم ما هو الواجب ولا ما هو الركن وما هو الشرط وما هو المستحب وما هو المندوب وما الذي يوجب دم أو يوجب الفدية وما الذي لا يوجب ومتى يعني يجوز له الهدي ومتى إلى غير هذه من التفاصيل التي سوف تأتي معنا بإذن الله عز وجل. من الأمور أيضا أن يوصي إن كان له شيء يوصى فيه، إن كان له شيء يوصى فيه. وهذه الوصية إما تكون وصية مادية وإما وصية معنوية. فالوصية المادية فتكون في الأشياء المادية، كأن يكون له أموال أو يكون له، لأن هذا السفر كما يقولون مظنة الوفاة، هذا السفر ظنة الوفاة وتحمل المشاق وتحمل المخاطر، هذا يكون مظنة الوفاة. فإن كان هناك ما يوصي فيه فليوصي فيه قبل أن يسافر. هذه الوصية المادية. أما الوصية المعنوية فأن يوصي أهله وأقاربه وجيرانه وأصدقائه بتقوى الله عز وجل، أن يوصي أهله وأقاربه وأصدقائه بتقوى الله عز وجل. يقول من الأمور أيضا التي أو من الأداب التي يجب أن يتحلى بها الحاج قبل أن يسافر، يقولون أن يعزم على التوبة، أن يعزم على التوبة. وإن كانت التوبة واجبة في كل وقت وفي كل حين، إلا أنها تلزم في الحج خاصة. ومن الأمور أيضا رد المظالم والأمانات إلى أهلها والتحلل من أصحاب الحقوق. سواء كان هذه الحقوق تتعلق بالنفس أو بالعرض أو بالمال أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يتخلص وأن يرد المظالم إلى أهلها، أن يرد المظالم إلى أهلها. ومن الأمور أيضا أن يتحرى المال الحلال، أن يتحرى المال الحلال في الحج، فينتقي أخلص هذه الأموال وأنقى هذه الأموال ليحج بها لبيت الله عز وجل الحرام. ومن الأمور أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على رفقائه، وأن يكون لهم نعم الناصح ونعم المعين، لأن في السفر كما يقولون تعرف معادن الرجال، فلابد أن يتحلى بحسن الخلق بينه وبين صحبته ورفقته. كما ينبغي له أيضا أن يكف عن الأذى وأن يصبر على ما يصيبه من مشقة في هذا السفر، وكما قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه خلاصة الأدب التي ينبغي للمرء أن يتحلى بها. هناك أدب أخرى، ولكن للإجاز نكتفي بهذه الأدب. ونذكر كلام المصنف يقول في باب في فضل الحج والاستعداد له، يقول: الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل، فقد روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود المرفوعة: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا يعني على المستطيع كما ذكرت في تفصيل ذلك، تفصيل وجوبه أو التطوع به. وهذا أيضا مقيد بالمصالح والمفاسد المتعلقة بالشخص ومتعلقة بالأمة بأكملها. يقول: والحج المبرور هو الذي لا يخلطه شيء من الإثم، الحج المبرور هو الذي لا يخلطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل. وقيل: هو المتقبل، يعني هناك من يرى أن الحج المبرور هو الذي لا يخلطه شيء من الإثم حيث كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل. وهناك من قال أن الحج المبرور هو الحج المتقبل، يعني بمعنى إذا قبله الله عز وجل في هذه الحالة فهو أفضل الجهاد، وينفي الفقر وينفي الذنوب إلى غير ما ذكر في الأحاديث. يقول: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي، ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس. العواري جمع عارية، والعارية هو ما استعاره من غيره للانتفاع به ويرده كما أخذه، كمن استعار كتابا أو دابة أو سكنا أو نحو ذلك. ويستحل من بينه وبينه ظلامة أو مظلمة، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، أي أن كان هناك من الحقوق يستطيع أن يؤديها هو فليؤديها، فإن لم يستطع فليوكل من يؤديها عنه في غيابه وفي سفره. ويؤمن لأولاده من تحت يده ومن تحت يده ما يكفيه من النفقة إلى حين رجوعه، فإن كان في الحج مصلحة ووجوب ونحو ذلك، ولكن لابد ألا يضيع من يعول، فأولاده وزوجته ومن يجب عليه نفقتهم يجب أن يؤمن لهم هذه النفقة قبل أن يسافر، ويحرص أن تكون نفقته حلالا. كما ذكرنا ينبغي على من يذهب إلى الحج أن يتحرى أنقى وأخلص هذه الأموال حتى يبلغ الله عز وجل ويتقبل الله عز وجل منه. كما قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. وهذا من الأبيات المشهورة التي تقال في هذا المقام. يقول: ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيبا، يعني هذا من الأداب، يعني حتى لا يضطر إلى السؤال وإلى سؤال الناس وفي هذه الحاجة، ولكن عليه أن يأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه. وهذا معروف بعرف الناس وبعادة الناس، يعلم كم الفترة التي سيمكثها في السفر، ويعلم مقدار الطريق ومقدار الأيام ونحو ذلك، فيأخذ من الزاد والنفقة ما يكفي، وهذا حتى يستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا، أي كما ذكرنا يتحرى الزاد الطيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وخير ما ينفق له الحج، لأن الحج إنفاق في سبيل الله عز وجل، ويتقرب به الله عز وجل، فيتحرى في ذلك المال الطيب. يقول: ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا على سفره وأداء نسكه. وهذا من المسائل الهامة، أن يتخير الرفيق، يتخير الحملة التي سيسافر معها، يتخير الحملة التي سيسافر معها، فيتخير أن يكون في هذه الحملة من هو من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الأخلاق ونحو ذلك، فإنهم يعينونه على تلك الفضائل. وإذا ما عنا له أمر في الحج أو نحو ذلك، يجد من يسأله. فهذا الرفيق يكون يعني يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. يقول: ويجب أيضا في تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله عز وجل، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصول لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضى الله ورسوله. يعني يجب أن تصحيح النية، وهذا للأسف يخطئ فيه كثير من الناس. هناك من يذهب الحج حتى يقال له الحج فلان ونحو ذلك، أو الحاجة فلان ونحو ذلك، وهذا من الخطأ. فيجب أن يخلص النية لله عز وجل حتى يكون حجه مبرورا، كما قلنا أن الحج المبرور، كما يقول بعض أهل العلم، أنه الحج المتقبل. فيتحرى في ذلك الإخلاص، وأن يتقرب بذلك لله عز وجل وحده، كما قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيره تركته وشركه. وكما قال أيضا: أنا خير شريك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، والله أعلم. إذن هذا بالنسبة للاستعداد إلى الحج وفضل الحج، هذا بالنسبة للاستعداد للحج وفضل الحج. الباب التالي في المواقيت، وهذا الباب من الأبواب المهمة في الحج. يقول: المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها. المواقيت جمع ميقات، هو في اللغة الحد، أما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمنها، موضع العبادة وزمنها. وللحج مواقيت زمانية ومكانية. شرع المصنف أولا في المواقيت الزمانية، يقول المصنف: الزمانية ذكر الله عز وجل بقوله: الحج أشهر معلومات. قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال، وشهر ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، ولكن هل هي عشر أم تسع؟ كما يقول الإمام الشافعي: الأقرب الله أعلم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ودليل ذلك قوله تعالى كما ذكرنا: الحج أشهر معلومات. وتفسيره كما روى البخاري أن وقت الحج أشهر معلومات، وهذا معلوم لدى الجميع أنه يجوز للإنسان أن يلبي بالحج ليلة العاشر، هي ليلة العيد. أما قول الإمام الشافعي أنه قال تسع من ذي الحجة، أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات. ومعلوم أن صبيحة يوم العيد ليست مكانا ولا زمانا للإهلال للحج، ولكن كما ذكرنا أن الرجع أن المقصود بذلك هو عشر ذي الحج. أما المواقيت المكانية فيقول: هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكان بدون إحرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، وهذا الحديث هو عمدة في باب المواقيت، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يا لملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذا حديث متفق عليه. ولمسلم حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق. نذكر هذه المواقيت. الميقات الأول هو ذو الحليفة. الحليفة هي تصغير لحلفة، وذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام هي تصغير لحلفة. والحلفة هو نبت معروف ينبت كثيرا في هذا الوادي، ولهذا سمي هذا الوادي بهذا الاسم. يعني الحلفة كما ذكرنا هو نبات ينبت في هذه المنطقة. ويعد ذو الحليفة هو أبعد المواقيت من مكة كما يذكر المصنف، هو أبعد المواقيت من مكة، فهو تقريبا مسيرة 10 أيام، يعني أبعد تقريبا 6 أميال تقريبا، وبينه وبين مكة تقريبا مسيرة 10 أيام. إذن ذو الحليفة، الحليفة هذا تصغير لحلفة، والحلفة هذا نبات معروف يعني ينبت في هذه المنطقة، ولهذا سمي هذا المكان بهذا الاسم. الميقات الثاني هو الجحفة، وهذا ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن في هذه الجهة، جهة الغرب، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء، الجحفة. ويقولون أنها سميت بذلك لأن السيل اجتحفها هي وأهلها حتى بلغ بهم الجبل، أن السيل اجتحف أهل هذه المنطقة حتى بلغ بهم الجبل، ولذلك سميت بذلك. والجحفة كما هو معلوم أنها كانت في القديم كانت عامرة، ولكن لما حل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: اللهم حول حمى المدينة إلى الجحفة، فأصبحت قرية خريبة، والجحفة هذا يعني ليس ميقاتا مشهورا الآن، ولكن مشهور الآن هو رابغ، والرابغ هذا محاذي للجحفة، والجحفة تبعد عن مكة 3 مراحل. الجحفة تبعد عن مكة تقريبا حوالي 200 كيلو تقريبا، 200 كيلو تقريبا. إذن ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، يبعد عن المدينة قرابة 6 أميال أو 7 أميال تقريبا، وهو يعد أبعد المواقيت من مكة. أما الجحفة فيبعد عن مكة قرابة 3 مراحل أو تقريبا 200 كيلومتر تقريبا. وقلنا أن الجحفة هذا لا يعرف بهذا الاسم الآن، ولكن يعرف باسم رابغ، وهو محاذي للجحفة، أو هي القرية قريبة من الجحفة. الميقات الثالث الذي يليهما ميقات يلملم، وميقات يلملم هذا خاص باليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليمن يلملم، وكما جاء في الحديث: ولأهل اليمن يلملم، سمي بذلك، قيل أن هناك جبل يسمى يلملم، وتقريبا بينه وبين مكة قرابة مرحلتين تقريبا 90 كيلومتر تقريبا، وهو يعد أقرب من الجحفة وأقرب من ذو الحليفة، الميقات الذي يلي بعد ذلك هو ميقات قرن المنازل كما جاء في الحديث: ولأهل نجد قرن المنازل. ويسمى الآن البعض يسميه السيل، والبعض يقولها قرن المنازل، ولكن الأصح والأفصح أن يقال قرن المنازل. وله اسم أيضا مشهور به وهو قرن الثعالب، ولكن قرن الثعالب هذا يعني صح أنه قرن المنازل، أما قرن الثعالب فليس هو قرن المنازل، وإنما هو في جهة الطائف قريبا من منى، يعني هذا هو الراجح. أما قرن الثعالب هذا يعني سمي بذلك لأنه تكثر فيه الثعالب ونحو ذلك. الميقات الأخير والميقات الخامس هو ذات عرق كما جاء في الحديث: ومهل أهل العراق ذات عرق. ذات عرق هذا ميقات لأهل المشرق، الأهل المشرق من الحجاز، يعني يشمل العراق ومن في جهتهم. نقرأ كلام المصنف ونوضح ما يحتاج إلى توضيح. يقول: وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكانها بدون إحرام، وسنعلم بعد قليل ما الحكم لو تعداها بدون إحرام. يقول: وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فيقول ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نقول الحديث مرة أخرى: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وفي رواية أخرى من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولمسلم حديث جابر: ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل العراق ذات عرق. يقول: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، جعل الله له حصنا وهو مكة وهي البلد الحرام، وحما وهو الحرم، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إلا بالإحرام، وهذا تعظيما لبيت الله الحرام. إذن جعل الله عز وجل بيت الله الحرام حصنا هو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت. يقول: وأبعد هذه المواقيت كما ذكرنا منذ قليل ذو الحليفة، فهو ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ كما ذكرنا، وبينها وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، وبينه وبين مكة 2 مراحل، وميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل وهو 2 مراحل تقريبا عن مكة، وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق وبينه وبين مكة 2 مراحل أيضا. يقول: فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون الذين ذكرناهم، ويحرم منها من مر بها من غيرهم أي من غير أهلهن وهو يريد حجا أو عمرة. ولذلك من يذهب إلى الحج مثلا من أهل المغرب أو من أهل الشام، فهناك من يذهب إلى المدينة ثم يذهب بعد ذلك إلى مكة، فهل يحرم من ميقاته وهو الجحفة أم يحرم من ذو الحليفة وميقات المدينة؟ نقول أنه يحرم من ذو الحليفة وميقات المدينة، لأنه لا يجوز له أن يجاوز هذا الميقات إلا بإحرام، إلا بإحرام سواء كان من أهل المدينة أو من غير أهل المدينة، هذا إذا أراد الحج والعمرة. أما إن لم يرد الحج والعمرة في المسألة تفصيل آخر ليس هذا محله. يقول: ومن كان منزله دون هذه المواقيت، لا شك أن هناك من يسكن أو من يقطن دون هذه المواقيت، أي يقطن ما بين مكة وهذا الميقات، يقطن ما بين مكة وبين الميقات، فهل يجب أن يخرج خارج الميقات ثم يحرم من الميقات ثم بعد ذلك يدخل، أم يحرم من مكانه ومن سكنه؟ قال: من كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من منزله، يحرم من منزله للحج والعمرة. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من أين؟ يحرم من مكة، فإنه يحرم من مكة، فهؤلاء لا يحتاجون إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج، فهؤلاء لا يحتاجون للخروج للميقات للإحرام منه بالحج. أما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل، لأدنى الحل، وهذه مسألة معروفة بالنسبة لأهل مكة، يخرجون للتنعيم، ونحن ذلك في هذه المسألة تفصيل. يقول: ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذ أقربها منه. فهذا يظهر واضحا في من يسافر إلى مكة بالطائرة، فلا يشترط أن يمر من فوق الميقات، ولكن إن حاذ الميقات وعلم أنه حاذ الميقات فلا بد له أن يحرم قبل أن يجاوز هذا الميقات. فإن جاوزه هو يعلم نحو ذلك من مسألة تفصيل، فإنه كما سنذكر يجب عليه الفدية إلى غير ذلك من التفصيلات. يقول: من لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذ أقربها منه. يقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. يقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم فحد لها، يعني هذا يعني كان جزء من الحديث، انظروا إلى حذوها من طريقكم. يقول: وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاذ أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام. لماذا نقول أنه يغتسل ويتطيب ويتهيأ قبل ركوب الطائرة؟ لأنه من المعلوم أنه عادة لا توجد في الطائرة مكان للاغتسال والتطيب ونحو ذلك، فعليه أن يغتسل ويتطيب ويتهيأ بزي الإحرام ونحو ذلك قبل أن يركب الطائرة. ثم عندما يركب الطائرة، عندما يحاذي الميقات، يحرم، وهذا بالنية، وسوف نذكر ذلك بإذن الله عز وجل. يقول: فإذا حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو، هذا بالنسبة لمن يركب الطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة مثلا، هذا ذكرنا لمن يقدم من جهة الشام أو من جهة المغرب من مصر مثلا أو من ليبيا أو من هذه الدول، فلا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من أو نحو ذلك كما يفعل بعض الحجاج، لأن جدة ليست ميقات، جدة ليست ميقات وليست محلا للإحرام، جدة ليست ميقات وليست محلا للإحرام، وهذا إلا لأهلها، فمن كان من أهلها، من كان من أهلها كما ذكرنا منذ قليل أن من كان يسكن دون الميقات، من كان يسكن دون الميقات فإحرامه يكون من منزله ومن مسكنه، أما من كان بعد الميقات أو يبعد الميقات بينه وبين مكة فهذا لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. فيقول: فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج والعمرة منها، فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، وعلى هذا يكون عليه الفدية لأنه ترك واجبا عمدا. يقول: وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، وهذا على هذا يجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، والاغتسال والتطيب وهذه المسائل اللي هي من المسنونات وليست من الواجبات، وتركها لا يجب الفدية، تركها لا يجب الفدية ونحو ذلك. يقول: أنا يعني يقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من التطيب أو نحو ذلك أو من الاستعداد أو التهيؤ، فيتهيأ في جدة. نقول: لا، عليك أن تتهيأ قبل أن تشترك في الطائرة، وأن ترتب على هذه الاستعدادات تأخر الطائرة وفواتها، اضطررت أن تركب الطائرة متأخرا ولم تتهيأ هذا التهيؤ، نقول أن هذه الأمور من المسنونات، وإدراك الميقات ونحو ذلك أو أن تحرم قبل الميقات هذا من الواجب. يقول: والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، وهذه من المسائل المهمة جدا، يعني المقصود بنية الإحرام، المقصود بالإحرام هو نية الدخول في المناسك مع تجنب المحظورات. المحظورات كما سيأتي تفصيلها مثل لبس المخيط أو تطيب أو نحو ذلك، فهذا من المحظورات، فيجب عند الدخول أو عند النية يبد أن يكون متجردا من المخيط، وأن يكون مجتنبا لجميع محظورات الإحرام، وأن ينوي ويلبي بالحج أو بالعمرة، وسيأتي تفصيل ذلك في التلفظ يعني بالنية ولا لا يتلفظ، ويتلفظ بالتلبية أم لا يتلفظ إلى غير هذه التفصيلات، لكن الإحرام هو نية الدخول في المناسك، نية الدخول في المناسك، وهذه النية لابد أن يعقدها قبل أن يجاوز الميقات، قبل أن يجاوز الميقات. يقول: والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، حسب الإمكان، وسيأتي تفصيل ذلك في من مثلا جاوز الميقات ولم يتجرد من المخيط، ماذا يصنع؟ هل يشق ثوبه أم هل ينزعه أم ماذا يفعل؟ سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. يقول: والاغتسال والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، إنما هي سنن، فلا يحصل المسنون باجتناب الواجب أو بترك الواجب، وإنما يحصل الواجب باجتناب المسنون، وبإمكان المسلم أن يفعلهما قبل ركوب الطائرة، وهي الاغتسال والتطيب ونحو ذلك، وإن أحرم بدونهما فلا بأس، إن أحرم بدون الاغتسال والتطيب فلا بأس، وعلى هذا فينوي الإحرام قبل الميقات ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاذ الميقات أو قبله بقليل. كيف يعرف الميقات؟ هذا يكون بسؤال الملاحين أو المسؤولين في الطائرة أو نحو ذلك، والتحري وأن يقدر هذه الأمور، ولكن مما يجب عليه أنه لا يجوز له أن يجاوز الميقات عمدا على غير إحرام، وإلا ترتب على ذلك الفدية. فإن فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع. لكن إذا تساهل ولم يبال في التحري فهذا يكون قد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص من حجه وعمرته. يقول: ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه. وهذا الأمر قد يتيسر بالنسبة للمسافر بالحافلات أو نحو ذلك، أما بالنسبة للمسافر يعني وهذا نقول قد يتيسر، ولكن فيه من المشقة ما فيه أن يجوز الميقات بدون إحرام، أن يرجع إليه فيه مشقة، ولكن يجب عليه أن يرجع ويحرم منه، لأنه واجب يمكن تداركه إن أمكنه ذلك فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع وأحرم من دونه كمن أن يحرم من جدة أو نحوها، فهذه الحالة يجب عليه فدية، وهي أن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعه على مساكين الحرم، والفدية لا يجوز الأكل منها، يقول: ولا يأكل منه شيئا. وسيأتي بإذن الله تفصيلات لهذه المسائل. يقول: فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على وجه مشروع، من ذلك الإحرام للحج العمرة، فيجب أن يكون المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقيد به قدر المستطاع، ولا يتعداه على غير إحرام فيتعدى على غير إحرام، إن كان عامدا فقد فرط في واجب، سواء كان عامدا أو ناسيا فيجب عليه أن يرجع ويجدد النية، وأن لا يجاوز القات إلا بإحرام. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا. وإن كان هناك أسئلة فنحن في انتظارها، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى بعض. يقول: كيف تحدد القدرة المالية؟ هذه ذكرناها في المرة السابقة، وذكرنا أن القدرة المالية تتحدد بنفقات السفر ابتداء، أن يحدد ما عليه من ديون وما عليه من نفقات، فإن كان ما معه من مال يفيض عن هذه النفقات وما عليه من التزامات في هذه الحالة، وأن ما يتبقى معه من مال يكفي الحج مثله في هذه الحالة يكون قادرا قدرة مالية فكما ذكرنا أنه يعني يكون يحمل زاد وراحلة تصلح لمثله وكذكرنا أن القدرة منها القدرة المالية والقدرة البدنية، وأن الناس ينقسمون في ذلك إلى أربعة أقسام: شخص قادر بماله وبدنه، وشخص قادر بماله إلى بدنه، وشخص قادر ببدنه إلى ماله، إلى غير هذه التقسيمات التي ذكرناها. يقول: هل يجوز للمرأة تتزوج من أجل الحج زواج مشروط؟ والله أعلم لا يجوز ذلك، لأن الزواج في الأصل على التأبيد، أن الزواج في الأصل يكون على التأبيد، ولا يجوز الزواج المؤقت يقول: أليس واجبا على الزوج أن يحجز زوجته وبناته إذا بلغنا السن الواجبة، وكذلك أبنائه إذا كان ميسرا، وكذلك والدته وأخواته إن كان تحت ولايته؟ والله أعلم لا يجب الحج، لا يجب على الزوج أن يحجز زوجته، لا يجب على، بل إذا لا يجب على الزوج الحج إلا إن كان معها نفقتها ونفقت المحرم، إلا إذا كان معها نفقتها ونفقت المحرم. أما أن يجب على الزوج أن يحجز زوجته فهذا ليس بواجب، والله أعلم. وأن يحج أبنائه وإخواته ونحو ذلك، لا، ليس هذا واجبا، ليس هذا واجبا عليه، والله أعلم. إذا كان متوفى نادرا للحج هل يأخذ من تركته؟ إذا كان الحج واجبا بالنادر فهذا يكون حج واجب، والحج إما حج فريضة وإما حج واجب، والحج الواجب يجب بالنذر. فإن توفي ولم يحج فهذه الحالة يأخذ من تركته، ولكن أن يقيد بالثلث لا أعلم من قيده بذلك، والله أعلم، بل يؤخذ هذا من تركته، وهذا يكون من الديون، حقوق الله عز وجل التي يجب أن تؤدى عن هذا المتوفى كحق الزكاة ونحو ذلك، فيأخذ هذا قبل تقسيم التركة، والله أعلم. يقول: هل يجوز الحج من عليه قروض طويلة الأجل إذا كان حجه يكلف مبلغا من المال يكفي لقضاء هذه الديون بدون زيادة تكفي الحج؟ بالنسبة للديون، إن كانت ديون حالة فيجب عليه أن يسددها قبل أن يحج. إن كانت ديون مؤجلة وكما يقول العلماء يغلب على الظن أداؤها فهذه الحالة، ومعه من المال أو من كما يقولون من السيولة النقدية التي تكفي للحج، فالعلماء قالوا بذلك يجب عليه الحج وأن يبادر به، ويعني نسأل الله عز وجل أن يبارك له في ماله وأن يستطيع أن يسدد هذه الديون، خاصة إن كانت هذه أصلا الأقساط الشهرية فيما يعرف بالكماليات. يقول: مسلم لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعدم الاستطاعة المادية، وطلب منه أخوه أن يحج بدله العام لعدم استطاعته البدنية، يعني أخاه عاجز من ناحية البدنية لكن قادر من ناحية المالية، وهذا كما ذكرنا هو القسم الثاني، أن يكون قادرا بماله دون بدنه، فليجوز له أداء الحج الفريضة، فليصح حجه هذا عن أخيه قبل أن يحجه عن نفسه؟ قلنا لا، يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، فإن حج عن أخيه فهذه يقع الحج لنفسه، يقع الحج لنفسه، ولا يجوز أن يؤدي الحج نيابة قبل أن يحج عن نفسه بداية. يقول هل يجوز الإحرام من البلد المسافر منها؟ الإحرام هناك الاستعداد للإحرام باجتناب المحظورات، هذا يجب أن يكون قبل الدخول في الميقات كما ذكرنا. أما نية الإحرام ونية الدخول في النسك مع اجتناب المحظورات هي ذكرناها أن تكون يجب أن تكون في الميقات.